الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، لقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 251. وما زلنا أيها الأحباب في الحقوق غير المادية للزوجة. بعد ما اتكلمنا عن الحقوق المادية، قلنا المهر والنفقة، اتكلمنا في اللقاء الماضي اللي هو 250 عن حق من الحقوق غير المادية اللي هو حسن المعاشرة. قال لك ثانيا بقى من حقوق الزوجة غير المادية صيانة الزوجة، صيانتها، ويجب على الزوج أن يصون زوجته ويحفظها من كل ما يخدش شرفها ويسلم عرضها. يعني لابد ان هو يصونها ويحفظها من اي شيء يخدش كرامتها او يعمل جرح او شرخ في عرضها ويمتهن كرامتها ويعرض سمعتها لقالة السوء، وهذا من الغيرة التي يحبها الله. يا سلام لو نفهم الكلام ده يا حضرات. للأسف الأجيال اللي طالعة بتدفع الثمن، بتدفع ثمن السواد بسبب الإعراض عن منهج الله. العدو خدع المسلمين وخدع الأجيال وقال لهم لا، قرآن وسنة، ده انتوا طول ما انتوا ماشيين ورا القرآن والسنة وانتوا هتنكم متخلفين ورجعيين، اعملوا زي الغرب. الغرب لما مشي، لما ساب الدين وخد بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة وعن حياة الناس، عاشوا في سعادة وضحكوا علينا، خدعونا أكبر خدعة. وإحنا برضك لمؤاخذة، إحنا كان عندنا استعداد نقبل عشان ما نجيبش العيب على الأعداء بس، لا، إحنا قلنا في خطبة الجمعة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فأوعى تجيب العيب على الشيطان لوحده. الشيطان لو أنت محترم وأنت ثابت على الحق وتريد الحق، الله يعينك وينصرك على الشيطان. فالشيطان بيقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فما نحطش خبيتنا على الغرب، ما نقولش الغرب هو السبب، الغرب خطط، بس احنا نسمع كلام الغرب ليه؟ نمشي وراء اعدائنا ليه؟ نسيب كلام ربنا ليه؟ والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فخدعونا وضحكوا علينا وقالوا لنا الغرب سابوا دينهم. نقول لهم هم الغرب كان عندهم دين يا حضرات، ده الغرب اغلبهم ملحدين، والدين عندهم هو الكنيسة والبابا، والبابا هو بيتكلم باسم الرب، البابا هو اللي بيدخل الجنة والنار، البابا هو اللي بيبيع لهم الجنة، البابا بيبيع لهم صكوك الغفران. هم ما عندهمش تشريعات، الإنجيل اتبدل والتوراة اتبدلت وتحرفت، إنما احنا عندنا القرآن كما نزل من عند الله والسنة كما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة موجودة كما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة الثابتة. فالوحي عندنا، إن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون. فإزاي نسمع كلام الغرب الكفرة أعدائنا والمنافقين وزيولهم من العلمانيين والساقطين ونمشي وراهم؟ ما احنا ضعنا، احنا ضعنا، ضعنا ومش قادرين نرجع، احنا ماشيين في طريق الضياع وهندفع الثمن غالي والله، وبندفعه دلوقتي. بلاد المسلمين سقطت، بلاد المسلمين اتخربت، بلاد المسلمين اتدمرت، اتفرقنا وبقينا مليون فرقة وجماعة وحزب، تفرقنا وتمزقنا، يستحل بعضنا دم بعض. ما هو كل ده من ايه؟ بسبب الاعراض عن شرع الله سبحانه وتعالى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. فهنا بقى الزوجة، الغرب ضحك علينا، حريتي، يقولوا للمرأة حريتي، وحريتك بقى وتاخد حريتك، والزوج ملوش قوام عليك وملوش أوامر عليك، والزوج ملوش أوامر عليك. فتعالوا أنت لما تسيب زوجتك تضيع، وما تأمرهاش بالصلاة والصوم والزكاة والعبادة، وما تأمرهاش باللبس الشرعي والحجاب وتفرضه عليه. يجب على الزوج إن هو يلزم زوجته بالحجاب الشرعي، مش أنا ما أقصدش النقاب لأن النقاب في خلاف، إنما الحجاب الشرعي يعني ستر جميع البدن إلا الوجه والكفين، ده بإجماع المسلمين فرض ما فيش خلاف. فيجب على الزوج أن يأمر زوجته أن يلزمها، فإن لم تلتزم يهجرها ويضربها، ويستخدم شرع الله معها في الحجاب الشرعي، مش أنا ما أقصدش النقاب، أنا بوضحه. ويمنعها بقى من الأفلام القذرة ومن القنوات الإباحية، ويتابع الفيس بتاع دائين عمل لها فيس يعني، يبقى تحت الرقابة الكاملة والسيطرة الكاملة. ومن حق الزوج إنه يتابع التليفون، وما يكونش للزوجة رقم سري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول لا الرجال قوامون على النساء، قوامون قوام بمعنى قائم على أمرها، مسؤول عنها، قائد عليها، لابد أن يربيها وأن يؤدبها وأن يوجهها وأن يأخذ بيدها إلى طاعة الله وأن يصونها من النار. وأن كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يبقى لابد يأمرها بالصلاة بالصوم بالعبادة بالطاعة، يبعدها عن سماع المحرمات، يمنعها من المواقع المنحرفة، من الوقوع في الانحراف، مش يقول ماشي بقى على مبدأ الحرية، ده أنا مآمن زوجتي. يا عم الحاج أبوس إيديك ما تقولش أنا مآمن، يا ما نعرف ناس كتير قوي والله العظيم، وربنا هو الستير، ومنتقبات وملتزمين وملتزمات ظاهرة، وحصل انحراف بسبب التساهل. لابد تخلي بالك، احنا في زمن فظيع، احنا في زمن صعب. تابع يا عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم ايه راع ومسؤول عن رعيته، فانت تصون مراتك من الانحراف. ما ينفعش تخرج ببنطلون، ما ينفعش تلبس لبس ده وتبقى خارج، ما ينفعش تسمع افلام منحرفه هندي وتركي وامريكي وغيره، ما ينفعش تدخل على الفيس كده وتسيبها سداح مدح تروح جال طول الليل ونهار بحرية. لابد تتابع، لابد تفتح تشوف هي بتسمع ايه، ما تعمل هي ما تعملش لنفسها رقم سري، وان عملت رقم سري لابد يتلغي، وانت تتابع. والكلام ده شرع ودين، وانا مسؤول عنه قدام ربنا سبحانه وتعالى. وهذا من الغيرة التي يحبها الله. كل دي داخل في الغيرة، لان الغيرة نوعين، الغيرة يا حضرات نوعين اتنين، فيه غيرة من الزوج على زوجته، غيرة محرمة يبغضها الله، وفيه غيرة من الزوج على زوجته يحبها الله. هنشوف كده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار، يعني اللي ما يغارش ده تيس حيوان، الحيوان أفضل منه، والله العظيم القرود أفضل منهم. لأن أنتوا عارفين أثر في البخاري إن بعض الصحابة بيقول رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة، فاجتمعت عليه القرود فرجموهما بالحجارة حتى مات، أقسم بالله العظيم. والأثر في البخاري صحيح السنة، أظن أنه هو عن عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنه، أقسم بالله العظيم فيه مسلمين دلوقتي أقل من القرود. شايف بنته خارجة عريانة ومنظر قذر ومشية مع الشباب، ويقول لك ده حضارة وتقدم، ده حضارة إيه وخيبت إيه، ده فلس، نسأل الله العافية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يغار وإن المؤمن يغار، دي من الصفات التي يجب أن نتشبه بالله فيها، لأن فيها صفات يجب أن احنا نتشبه بالله فيها، وفي صفات يحرم أن نتشبه بالله فيها، زي الكبر. الله هو المتكبر، الكبرياء والعظمة لله وحده، فما ينفعش أن أنا أتشبه بالله بالكبر في الكبر، إنما أتشبه بالله في الكرم، في الرحمة، في الغيرة، في الصفات اللي زي دي. وإن قال النبي وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله. يعني إيه إن ربنا بيغار؟ أي أن الله يغار عندما يرى عبده يرتكب الفاحشة والزنا، فالله يغار. فإذا كان ربنا يا أخي خالق الكون بيغار ويغضب لما يرى واحد يزني مع امرأة وهي ليست زوجة له، انت بقى يا اللي انت زوجه ما تغرش على مراتك، انت اللي انت ابوها ما تغرش على بنتك، انت اللي انت اخوها ما تغرش على اختك. يعني حاجة يقول لك الناس الراقية دول ربنا يكفينا شر الرقي اللي هم بيقولوه، كل ما يترقوا قوي ينحرفوا قوي وما يبقاش عندهم لا غير ولا دم ولا حياء ولا كسوف. هل هذا تقدم أم أن هذه حيوانية وخسة ترتد إليها البشرية من جديد؟ بقول لك وروي عن ابن مسعود أنه صلوات الله وسلامه عليه قال، طبعا ما ينفعش نقول وروي عن ابن مسعود، يعني لو ده نص لفظ الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله يبقى هو خان التعبير، وروي لأن الحديث في البخاري ومسلم حديث صحيح، والمحدثين بيقولوا إن الأحاديث الصحيحة ما ينفعش إن احنا نصدرها بصيغة التمريض، وإنما روي يصدر بها الحديث الضعيف، إنما نقول روى أبو هريرة عن النبي أو روى ابن مسعود عن النبي أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قال النبي ما أحد أغير من الله، يعني ما فيش حد بيغار أكثر من ربنا. ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني من شدة غيرة الله الله حرم الفواحش والزنا. ويطلع علينا دلوقتي الأنجاس من الغرب ومن أزيال الغرب من المسلمين المنافقين يدعون إلى الشذوذ وإلى الإباحية وإلى الفجور وإلى العري وإلى الانحراف ويسموه بالتقدم، لعنة الله عليهم وعلى تقدمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أحد أحب إليه المدح من الله، يعني ما فيش حد بيحب إن هو يمدح أكثر من ربنا وهو أهل للمدح والثناء، ومن أجل ذلك أثنى على نفسه، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، سبحان الذي أثرى بعبده، فالله أثنى على نفسه ومدح نفسه، فهو يحب المدح، ويجب على العبد أن يمدح من هو آل للمدح. فأنت من أدب الدعاء لما كن بتدعو ربنا ادخل عليه سبحانه وتعالى بالمدح والثناء الأول كده. ده انت ولله المثل الأعلى، لما بتدخل على واحد من مسؤولين الدنيا يا سعادة الباشا وتقعد تقول كلام نصب كتير قوي، إنما ده مش نصب بقى، ده أنت لن تستطيع أن توفي الله ذرة من حقه، ولا تستطيع أن تمدح الله أبدا بما هو أهله، لأن الله أهل لمطلق الثناء ولكمال الثناء والمدح سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، يعني أنا مش أقدر أوفيك يا رب حقك في الثناء، فأنت كما أثنيت، لأنه لا يعلم من أنت إلا أنت، ولا يقدر نفسك إلا أنت سبحانك وتعالى. فالنبي بيقول وما أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك أثنى على نفسه، وما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. يعني ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يحاسبنا أرسل إلينا الرسل، وجعل من بعض الرسل علماء ودعاة ينصحون الناس ويعظون الناس ويبلغون الناس دين الله، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، عشان ما فيش حد يجي يوم القيامة ويقول يا رب تاني ما عرفتش تاني ما لا والله كل حاجة. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يقيم الحجج على خلقه وعباده. حتى وانت قاعد على الفيس وقاعد تقلب، عمرك ما هتمشي وتكون رايح تجيب حاجات بيضة إلا وسبحان الله ربنا حاطط لك حاجات لمشايخ وعلماء ودعاء ودعاء في قلب القرف اللي انت فيه عشان يقيم الحج عليك. طيب، وروى أيضا أن سعد بن عبادة، والحديث اللي فات طبعا يا حضرات في البخاري ومسلم وغيرهما، أن سعد بن عبادة قال لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، غير مصفح يعني غير ضارب بصفح السيف وهو جانبه، بل أضربه بحد. سيدنا سعد بن عبادة ده كان غيره قوي قوي قوي، كان معروف عند الصحابة رضوان الله عليهم أنه هو عنده غير رهيب، لدرجة بيقولوا يروى إن سعد بن عبادة لما كان يطلق امرأة ما كانش حد يروح يجوزها تاني من شدة غيرته، قال ده مش تبعه بس هو كان بيغار. فسيدنا سعد بن عبادة لما سمع إن الإنسان لما يلاقي مع زوجته واحد بيزني بها لابد يروح يجيب شهود عشان يقام عليه الحد، فقال أنا أشوف ومع زوجتي راجل أجنبي بيزني بها ولسه أروح أجيب الشهود؟ ده أنا هجيب السيف مش هضربه غير مصفح، يعني مش هضربه بجنب السيف، ده أنا بأسنان السيف ويعني زي ما بنقول كده هجيبه نصين من شدة غيرته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ أنتوا بتتعجبوا من إن سعد غير؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والحديث في البخاري وغيره. يعني ما تتعجبوش من غيرة سعد، ده أنا أغير من سعد والله أغير منا. والمؤمن لابد يغار، اللي ما يغارش يبقى أخس من الحيوان، اللي ما يبقاش عنده غليان كده جواه على مراته وعلى بنته وعلى أخته وعلى عرضه، ده الإنسان المؤمن بيغار حتى على المرأة الأجنبية المسلمة والله. وده حصل قدامنا في بعض الغزوات، لما كان في سوق من الأسواق واحد يهودي جه كشف امرأة من الخلف وصرخت، جه راجل مسلم غار عليه وضرب اليهودي بالسيف قتله، جم اليهود قتلوا الصحابي اللي قتل اليهودي اللي كشف امرأة مسلمة عشان كشف دلها، بس شبك دلها أفاها من ورا، فلما قامت انكشفت قتلوا في الحال غيره على عرضه. إنما اليهود والأعداء الملة علمونا التبلد، لعدنا بنغار على دين ولا أرض ولا عرض ولا مقدسات، قاعدين نلعب كورة ونزعق ليل ونهار ونصرخ ليل ونهار، والبلاد بتتمزق والبلاد بتضيع بلد بلد، والدين بيضيع وبتحارب والإلحاد بينتشر والفجور بينتشر. هنفلح إزاي يا حضرات؟ إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث. العاق لوالديه لا يدخل الجنة إلا بعد العقاب والعذاب، والديوث. عارفين الديوث؟ الديوث هو الذي لا يغار على أهل بيته، ما بيغارش. بنبقوا شايفينهم في بقول لك في المدن الجديده وفي وعلى الاسف الحزن المخزي، هنقول في المدن بس ما الارياف اتنيلت بستين نيله، بيقلدوا في الفاضي بجهل وخلاص، عشان الواحد منهم ربنا اداله قرشين وفتح عليه شايف انه من كماليات السيارة الجديدة اللي هو جابها او الفيلا اللي هو بناه ان بنته لابد تبقى لابسة بنطلون وخارجة، وعدنا بنشوف بناطيل مقطعة في الارياف. ايه العار والخبل اللي حطت على الناس دي؟ مش عارف ايه التخلف والجهل ده. ده ناس لا عارفة دينها ولا عارفة اصولها ولا حاسين بطعم لحياتهم. ناس مش عارفين هم عايشين ليه. واحنا نقلد في الباطل؟ واحنا ناس عمي، ناس هبل. زي بنتك تخرج ببنطلون مقطع وبنطلون جينز. فالرسول بيقول ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث. وانت لما ما تغيرش، لما مراتك تخرج بالبنطلون، لما بنتك وهي مخطوبة تقف ترقص في لبس الشبكة وفي الصالة تقف ترقص، انت ديوث وزوجها ديوث وأهلها عندهم دياثة، كلهم عندهم دياثة لأنهم ما بيغيروش على أعراضهم. والديوث ورجلة النساء، يعني المرأة المترجلة، المرأة اللي بتتشبه بالرجل وفي اللبس بقى والكلام، لأن لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة. والحديث رواه النسائي والبزار والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا. والمراد بالأبدية هنا كما قال العلماء أبدا، ده دي لو استحلوا الحرام يبقوا ارتدوا وكفروا ويبقوا لهم الأبدية في النار، أو المراد بالأبدية المكث الطويل، لأن الأبدية المطلقة لا تكون إلا للكافرين، أما الموحدون فإنهم بعد أن يعذبوا يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يخلد إلا الكافر. فقول النبي ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تشبه بالرجال. رواه الطبراني. قال المنذري: رواته ليس فيهم مجروح، والحديث حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله بالطرق. فبيقول لك: من هو الديوث يا رسول الله؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله، يعني فتح بيته لقنبة، فتح بيته معرض مرادة للجميع، ده يدخل وده يدخل وده يدخل. وياما حصلت مصايب، وانتوا عارفين يا حضرات الكلام ده بقى منتشر وريحته طلعت. صديقه هو اللي يخونه في أهله ويعمل علاقاته، لا، صديقك في الشارع أو دخل لك البيت يبقى فيه ضوابط، فيه أصول شرعية. إنما كل يقعد مع بعض خلطة بيصة يا أبو عيسى النسوان والرجالة، وقعدين نضحك ونهذر ونعمل ونسوي، وبعدين بعد كده نظرة فابتسامة فموعد فلقاء فسلام فكلام، والكلام ده بقى ما عادش بسيط، ده كتر قوي وريحته فاحت والقادم أسوأ. وكما يجب على الرجل أن يغار على زوجته، فإنه يطلب منه أن يعتدل في هذه الغيرة، فلا يبالغ في إساءة الظن بها، ولا يسرف في تقصي كل حركاتها وسكناتها، ولا يحصي جميع عيوبها، فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية ويقطع ما أمر الله به أن يوصل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو داود والنسائي وابن حبان عن جابر بن عتيك: والحديث حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما نقول الحديث بقى دهوت ونختم، نلخص القضية ان انت ايها الزوج يجب عليك شرعا انك تصون زوجتك. انت رب اسرة، انت قائد، انت قوام، انت راع، وانت مسؤول عن رعيتك. زي رئيس الدولة ما هو مسؤول عن الدولة، زي المحافظ ما هو مسؤول عن المحافظة، زي رئيس مدير المدرسة والمعهد ما هو مسؤول عن المدرسة، زي مدير الشركة ما هو مسؤول عن الشركة، الذئب مسؤول عن البيت. أنا بقول للعالم الفجر المجرمين الأنجاس اللي بيتبعوا الكفرة وبقولوا إن الزوج ملوش قوامة على الزوجة، ما هي البيت مؤسسة زي أي مؤسسة. إن كنتم بتقولوا إن الزوج ملوش قيادة على أولاده وعلى زوجته تقليدا للكفرة، قولوا إن رئيس الدولة ملوش قيادة على الدولة، قولوا إن الوزير ملوش قيادة على وزارته، قولوا إن رئيس الحكومة ملوش قيادة على حكومته، قولوا إن مدير المدرسة ومدير الشركة ومدير المصنع ملوش قيادة على حد، قولوا إن المدرس في الفصل ملوش قيادة على الطلاب، ويبقى باظت. هتقولوا لا، وانتوا هتنطقوا وتقولوا ده هتبوظ وهتضيع. أقول لكم برضك يا مجرمين، انتوا عارفين إن البيت لو ملوش قائد البيت هيبوظ ويضيع، وانتم والله عاوزين تضيعوا. فالزوج احنا بنقول اهو الزوج قائد، لابد يستخدم سلطاته، يأمر الزوجة بطاعة الله، يلزمها بالفرائض، يمنعها من المحرمات، يحافظ على حياتها، يحافظ على دينها، يحافظ على أخلاقها، يحافظ على لبسه، يغار عليه. بس في نقطة مهمة جدا نختم به، لابد أن تكون الغيرة معتدلة، لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. والله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولة. ففي ناس بتغار أوي أوي أوي وتحبك زيادة عن اللزوم قوي، ويتابع بقى كن نظام ايه يعني الشرطة مع المجرمين وتجار المخدرات بيمشوا وراهم في كل لحظة. لا يا عم الحاج، زوجتك ما ينفعش بقى، ده انت كده تفسدها، كده انت تدمرها، كده تدمر الحياة. امتى بقى يعني تغار؟ لما يكون في شكوك، بدأ في شكوك تظهر عليها وتصرفات غريبة. إنما لما تكون ست صالحة مؤدبة محترمة بشهادة الجميع ما ظهرش عليها أي حاجة، ما تحسسهاش بقى إنك أنت شاكك فيه وتوهمه، لأنك أنت كده بتنبه لحاجات تانية وبتفسد العلاقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. الحديث صحيح صريح، حديث حسن يعني. ومن الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، الغيرة اللي ربنا بيحبه، الغيرة في الشك. يعني لما تكون بدأت الشكوك تحوم حوالين بنتك، حوالين أختك، حوالين مراتك، تبدأ أنت تتحرك وتبدأ تعمل ايه الاحتياطات بتاعتك. انما ما تبقاش مية مية وانت تشككها في نفسها برضه، هي ماشية زي الالف وانت تشككها وتحسسها ان هي في موضع التهمة، لا ده كده هتنحرف، كده انت بتفسدي. يبقى الرسول بيقول فالغيرة في الريبة، الغيرة التي يحبها الله انك تغير تغار لما يكون عندها، لما يكون في شكوك. والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، كده انت بقى لما تغار على مراتك او على بنتك وهي ماشية ذي الالف والدنيا كلها بتقول تمام، وانت برضك محسسها انك شاكك فيه ووهمه، هذه غيرة يبغضها الله عز وجل. والاحتيال الذي يحب الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة. الاختيال بقى اللي هو الخيلاء، احيانا الخيلاء الاصل في انه مذموم وحش، الخيلاء اللي هو المنظرة يعني ان انا اتمنظر بنفسي، قال لك احيانا يبقى حرام واحيانا يبقى حلال. اللي يحبه الله في ارض المعركة، انك انت لما تكون نازل في ارض المعركة بقى كده وتفرض عضلاتك وتظهر سيفك وتمشي كده ماشية فيها خيلاء وتعالي على الكفار، فهذا يحبه الله. إنما لما يكون أو في الصدقة، بمعنى إن أنت بقى عاوزين في نلم فلوس كتير، فأنت عايز تبقى قدوة قدام الناس، فروحت أنت جايب مثلا مبلغ كبير وقدام الناس كده وطلعته أكنك ما ولا همك ولا حاجة عشان تشجع الناس التانيين. إنما نيتك أن يقتدي بك الغير فهذا يحبه الله. والاختيال آخر جزئية في الحديث، والاختيال الذي يحبه الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة، والاختيال الذي يبغضه الله الاختيال في الباطل، وفي رواية عند أبي داود الاختيال في البغي، في البغي يعني في الظلم، يعني تقتل وتفتخر، لا ده إجرام وفجور وحرام، تسرق وتفتخر، تمشي مع البنات وتفتخر، تعمل علاقات محرمة وتفتخر، تفسد النسوان على رجالتهم وتفتخر، لا هذا خيلاء يبغضه الله لأنه في الظلم والبغي والفساد، فهذا حرام لا يجوز. إنما الخيلاء في عند القتال وعند الصدقة لتدعو الناس إلى طاعة الله وإلى الصدقات، فهذا خير. وقال علي كرم الله وجهه: لا تكثر الغيرة في أهلك فترامى بالسوء من أجلك، يعني ما تكثرش الغيرة في أهلك وتحسسهم إن أنت إن هم متهمين متهمين، يا سيدي ما فيش أي حاجة علينا، أنتوا برضك متهمين متهمين، بصيت من الشباك ليه؟ خرجت البلكونة ليه؟ أنا أعرف ناس اتطلقوا وحضرت مشكلة بالطريقة دي، ما تروحش تجيبي من الدكان، إيه يعني ما تروح تجيب من الدكان؟ لا، يمكن تكلم الرجل اللي في الدكان، يمكن انبسط من البلكوني، انت بصيت لمين، انت عملت لمين، انت كلمت مين، انت رديت على مين، دي مش هتبقى حياة بقى ولا هتمشي. يبقى في الحالة دي يا حضرات الاعتدال في كل شيء، فانت يجب عليك ان انت تصون زوجتك، تحافظ عليها، تأمرها بطاعة الله، تمنعها وتلزمها بطاعة الله الفرائض يعني، وتمنعها عن معصية الله عز وجل بالذوق وبالراحة وبالموعظة، ما جاش يبقى بالقوة، يبقى بالقوة، انت قوام، لابد الفرائض لابد تلزمها بالقوة، ما جاتش بالذوق تيجي بالقوة، والترك المحرمات ما جاتش بالذوق تيجي بالقوة، اللبس الشرعي غيره، ولما تغار تغار باعتدال وبوسطية وبحكمة حتى لا ينقلب الشيء إلى ضده. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا مما ذكره المصنف من بعض حقوق الزوجة غير المادية على زوجها، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى في اللقاءات القادمة نكمل الحديث بمشيئة الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.